اسألها الآن سؤال غير. نعم. بعض الأقوال التي توصل للإمام أحمد رحمه الله أن تارك الوتر والسنة الرواتب فاسق لا تقبل له شهادة، وهل هذا صح أو يثبت عن الإمام؟ ما فهمت الكلام. إيش السؤال؟ لا سمعت لكن ما فهمت. أقول ما حكم يعني ما صحة هذا القول؟ أي قول؟ أي قول؟ تفسير من تفسير لأن فهمت بتفسير. تفسير. نعم. نرى أن من فسق من ترك الرواتب فإنه ليس على صواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل لما ذكر له صلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وهذا يدل على أن الإنسان في حل من ترك الرواتب. لكن الذين قالوا لا ينبغي أن تقبل له شهادة كما قال الإمام أحمد رحمه الله قالوا لأن تركه لهذه الرواتب السهلة مع تمكنه يدل على استهانته بدينه، ولم يجعل ذلك في الصحابة. نعم. من اليمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد هذا الشيخ ذكرت شريط الأسلوب الأمثل في الدعوة. ذكرت شريط أسلوب الأمثل في الدعوة. نعم. أن إذا اشتريت مثل مصاحب بقالة قيمة بقيمة 40 ريال وبقي لك 10 ريال أعطيته 50 فقلت أنها ربا نسية ما هو بريد على ذلك، لأن كثير من الناس الذي وقع في ذلك. نعم. هذه الصفقة بارك الله فيك جمعت بين بيع وصرف، 50 ريال الآن صارت عوضا لصرف وبضاعة، فأما البضاعة فمعروف أنه ليس بينها وبين الدراهم ربا، وأما الصرف الذي هو باقي قيمة 50 فهو بيع نقد بنقد، فلا يجوز أن تفارقه حتى تأخذ منه ما بقي من 50. وحل هذه المشكلة سهل، بدلا من أن يقول خذ هذه 50 ويبقى عندك لي 10 ريال يذهب إلى جاره ويأخذ 50 ويعطيها 40. اللي بعده. نعم. إذا كان دعاء صفة من صفات الله عز وجل. إذا كان إيش؟ إذا كان دعاء صفة من صفات الله. الدعاء. دعاء صفة من صفات الله. نعم. كفر. نعم. فكيف نفهم الأدعية الآتية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كقوله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، وقوله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقوله أعوذ بربك من سخطك وبمعافاتك من عقوبة؟ كل هذا التعارف بصفات الله والمراد الموصوف، لأن الدعاء أن تقول يا قدرة الله اغفريني، يا رحمة الله ارحميني، هذا الذي قال عنه شيخ الإسلام أنه كفر بالاتفاق، لأنك إذا قلت يا رحمة الله ارحميني أو يا قدر الله اغفري كأنك جعلت هذه الصفة شيئا مستقلا عن الموصوف يتصرف فيغفر ويرحم ويغني. أما إذا قلت أعوذ بعزة الله فهذا من باب التوسل بعزة الله عز وجل إلى النجاة من هذا المرهوب الذي استعاذت بالعزة منه، وكذلك برضا من لدراسة من سخطه، وكذلك قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ليس المعنى أن الإنسان يستغيث بالرحمة منفصل عن الله، لكن هذا من باب الوثيق، من باب التوسل بصفات الله عز وجل المناسبة للمستعاذ منه أو للمدعو، وليس دعاء صفة. وعسف أن تقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله أعطيني، وما أشبه ذلك. نعم. حكم التصوير الفوتوغرافي مع التفصيل

صدقته. النمل لا يملك الأرض ولو سبق. اي نعم، اذا كان لا يمكن دفعه الا بالقضاء عليها اخذ عليها. طيب لكن لا، لكن لو ان قبضت عليها الجهاز لهربت. احنا جربنا الذر تصب عليها الجهاز ثم يذهب يرتحل. فاذا امكن ان تزول بدون قتل فهو احسن، واذا لم يمكن الا بالقتل فلا باس. طيب قيل لها يا شيخ إذا أردت أن تقضي عليها اقرأ سورة النحل فيما الصحة ما يتصحى ثم صبه عليها، هل هذا صحيح يا شيخ؟ والله ما أدري، ما أدري أنا، ما أدري. اللي جربت هو القاعد وأيضا في الدر انتهى أدري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والى لقاء اخر ان شاء الله تعالى، وارجو الا تخرجوني وتخرجوا انفسكم في السؤال بعد هذا، لان امامي مسجد والناس ينتظرونني، ولا استطيع ان اقول والله حبس للناس ويقولوا الناس ليش حبسوني. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.